إفادة العلم اليقيني وأن يكون سندوه الحس، وأن يفيد العلم اليقيني الضروري لا العلم الاكتسابي. الآن مع تعريف الحديث الصحيح، وهو باختصار متصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مجنين إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. تفضل. المسألة الثانية تعريف الحديث الصحيح لذاته. عرف الناظم الحديث الصحيح. من هو الناظم؟ عرفوا اسمه؟ أنا في مالك مثلا؟ عمر مفتوح أو مفتوح؟ مفتوح هذا ما يكون. نعم. متى أمد؟ ما؟ نعم القرن الحادي عشر. أنا العشر والحداشر هجريات. واضح؟ نعم. الحديث الصحيح. قلنا الحديث ضد القديم لغة. صح؟ واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف له صلى الله عليه وسلم أو تركيات، لأن التركيات أيضا داخلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وداخلة في الحديث. منها أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن للعيدين ولا يقيم، لم يكن يؤذن للعيدين ولا يقيم، سنة تركية. لو جاء من يؤذن ويقيم صار بمن تقيم. معنى؟ لو جاء من يؤذن ويقيم بالعيدين صار محبتا في الدين. العبادات على فضل الحديث الصحيح. الصحيح في اللغة الكتابة بالتستقيم، وفي الاصطلاح على تعريف الصحيح. نعم. وذكر أنه الذي يتصل سنده برواية عبد الرافض عن ذكره ولم يشد ولم يعاد. ولم يشد أو لم يسير راوي معناه، ولم يعلم معناه، ولم يعلم معناه. المقصود العلة الطريقة. نعم. ولعلماء عدة أقوال في تعريف الحديث الصحيح، تكلمت على بعضها في إلحاد النبي وأجمعها وأحصر ما عندي. قول من قال والذي يتصل إسناده بنقل عن ضابط ولا يكون شاذا ولا ضابط. الألف واللام تفيد التمام والكمال والاستدراك. العام هو الذي ترك الكبائر وتنزع الصغائر. العدل الذي لم يأتي بالنفس معناه، ولا يعني كوننا ذات المفسر انه معصوم. العصمة للأنبياء معناه. نعم. وبعضهم يقول العدل الذي اجتنب الفسق الطوارئ المروءة معناه، لم يأتي استلم من الفسق الطوارئ المروءة. المفصلات كثيرة عبدنا الله بنقل العدل الضابط، وإذا قال عدل يعني الضابط بلا ألف ولا لام، لا ألف ولا لام لها معنى تقتصد، ولا يكون هذا ولا يكون شاذا ولا. فقوله نعم. فقوله يستغفر سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وقوله إسناد، الإسناد هو سلسلة الرجال من السنة. الإسناد هو السنة. عندنا إسناد السنة بمعنى. طيب عندنا مسند ومسند. أنا مسند له معاني. مسند بمعنى حديث مرفوع متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومسند بمعنى كتاب يجمع فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حياته. ومسند بمعنى أسانيد، مسند الشهاب، مسند الفردوس، أحاديث أسانيد كتاب الشهاب، أسانيد كتاب الفردوس. عندنا المسند هذه منزلة ومرتبة من

الزواج يقولون والله فلان مع فلان وفلان وفلان مع فلان مرسلا او لم يدرك. فلو كان الجميع كذلك لما فصل الامام منهم روايه الراوي عن تحريم بالبستان دون البقيه. والله تعالى اعلم. تلميح اخر. قد يطلق الائمه باستطاعه الروايه بين الراوي وشيخه فيقولون فلان عن فلان خير غير متصل او منقطع او ليس بسماع، ويعلم بذلك انه لم يسمع منه وان كان قد اخذ عنه بصوره اخرى من صور التحمل المقبوله بشروطها. فلزم التهديف للبحث والكلام يكون اخذ بالاجازه او العار او الاجازه او نوع اخر من انواع السماع. نعم. لكن يقول فلان عن فلان لم يتصل او منقطع وليس سماع، كانه يقصد ان لم ياخذه الا السماع. نعم. فلزم التنبيه للبعث والتامل قبل الحكم بالضعف على الروايه والله اعلم. الشرط الثاني. الشرط الثاني في تعريف الحديث الصحيح حتى لتلقيه من ناظر السلامة من الشذوذ، وهو مأخوذ من قول الناظم رحمه الله والمشهد وفيه مباحث. المبحث الأول تعريف الحديث الشاذ وفيه أقوال. القول الأول وهو الراجح أن الشاذ هو مخالفة القبول من هو أولى منه كما عرفه الحافظ بن حجر في المذهب. والمخالفة هي أي زيادة في المبدا سواء كانت في السند او في المد تدل على زياده في المعنى، سواء امكن الجمع بين الزياده والاصل على طريقه الفقهاء ام لا. لكن مخالفه المقبول يشمل الثقه والصدق، هذا مقبول بخلاف من قال مخالفه الثقه لمن اورثت منه او لمن قال الشذوذ عباره عن التفرد فقط. لا، التفرد يعني ان يروي ما لم يروي الناس، هذا ليس تعريفا دقيقا للشذوذ، انما الشاذ هو مخالفه المقبول لمن هو اولى منه او لمن هو ارجح منه. معنى يكون مخالفه المقبول تشمل ايه وايه؟ تشمل الثقه والصدوق. نعم، لمن هو اولى منه عددا او وصفا. عدلا ووصفا. نعم. سواء امكن الجمع بين الزياده والاصل على طريقه الفقهاء ام لا، خلافا للاصحاب الثلاثه او الثلاث الذي لا يمكن معهما الجمع بين الفقهاء والمبين. عندنا الان حديث جواز الكلب في ابناء اهلكم فليغسلوا سبعه. اول شيء فليرقوا وليغسلوا سبعه. كلمه فليرقوا موجوده في صحيح مسلم. لكن تفرض بها عليك بمسلم. دون الرواية الأخرين. هو الذي تفضل فيها دون الناس. عندي كلمة فليرقه لا تنافي الحديث الأول من الناحية الفقهية والمعنى. لأن لا يتأتى لك غسل الدماء إلا بإرادة. ومع ذلك حكم الحفاظ على كلمة فليرقه بالضعف الشذوذ. ليه؟ لأنه هو الذي تفرد وخلق فيها جنة. عندنا حديث في الصلاة وفي الإمام إذا قرأ فأنصت. حكم العلماء على كلمة فأنصته بالضعف، مع إنها معناها ثابت في صلاة القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصته. والآية في إجماع المراد بها قراءة الإمام في الصلاة. لماذا حكم الحفاظ على كلمة فأنصته للشذوذ؟ لأن فيها تفرد وفيها مخالفة. فيها خالف من هو ارجح منه. احد الرواه تفرد بهذه الزياده. فما ينفعش واحد يقول ايش المعنى ايش المانع اننا نقبل هذه الزياده؟ لانها لا تنافي الاصل ولا تنافي الفقه والمعنى والاحكام. لا، ولذلك الشيخ قال اي زياده في المبنى اي كلمه زياده زادها واحد على اخوانه ابواب فلا ردها. معنى الزياده التي زادها زائده فقدان التحريك التشابه.